كثير من النساء يصلون وبعض الناس يقول لهم هذا ما في شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واجب لا لا لا لا لا لا لا يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن ينبغي المرأة أن تستره ما أيضا لو صلت رجلين مكشوفة إن عادت إن عادت هو أصلح واحد إن عادت هو أصلح واحد نعم سمعنا يا كل ما يمنح تصريح بالدعوة إلا من يحمل شهادة جامعية أو ثانوية نعم جامعية أو دراسة علماء ذكي العلماء عن الصالح ولو ولو ما أعرف ما معك هذا يعني إذا كان ذكي العلماء واللي يعرف يتكلم ويحسن الكلام ويثق به إذا سئل أبو أفتى أبا سنن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.